أو تذكير للنعمة في تخلية الله إياهم وأسباب تنعمهم آمنين. ثم فسره في قوله في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. لطيف لين للطف الثمر أو لأن النخل أنثى وطلع إناث النخل هو ألطف ما يطلع منها كنصب السيف في جوفه شماريخ القنو أو متدلم متكسر من كثرة الحمل. وإفراد النخل لفضله على سائر أشجار جنات أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط، فإن الحاذق يعمل بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فرهين وهو أبلغ من فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتثال الأمر أو نسب حكم الآمر إلى أمره مجازا. الذين يفسدون في الأرض وصف موضح لإسرافهم، ولذلك عطف ولا يصلحون على يفسدون دلالة على خلوص فسادهم. قالوا إنما أنت من المسحرين الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقلهم، أو من ذوي السحر وهي السحر وهي الرئة أي من الأناس. فيكون ما أنت إلا بشر مثلنا تأكيدا له فأتي بآية إن كنت من الصادقين. في دعواك قال هذه ناقة أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها لها شرب نصيب من الماء كالسقي، وألقيت للحظ من السقي والقوت وقرئ بالضم ولكم شرب يوم معلوم فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها في شربها ولا تمسوها بسوء كضرب وعقر فيأخذكم عذاب عظيم. عظم اليوم لعظم ما يحل به وهو أبلغ من تعظيم العذاب. فعقروها أسند العقر إلى كلهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم، ولذلك أخذوا جميعا فأصبحوا نادمين على عقرها خوفا من حدود العذاب لا توبة أو عند معاينة العذاب، ولذلك لم ينفعهم فأخذهم العذاب أي العذاب الموعود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيمانا بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب، وأن قريشا إنما عصموا عن مثله ببركة من آمن منهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عندما بين الله سبحانه وتعالى لهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله لهم أنه رسول هداية وهو سيدنا هود عليه السلام قال لهم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا كان الجواب؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وصف الله عز وجل هذا الأمر فقال إن هذا إلا خلق الأولين، يعني كأنهم أجابوا جوابا فقالوا إن هذا الذي جئتنا به هو كذب الأولين، أو ما خلقنا هذا الذي خلقنا به إلا كخلق الذين سبقونا، نحيا ونموت، لا يوجد بعث ولا يوجد حساب، كما قال ذلك الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. معنى هذا أنه يقول لا بعث لا نشور، هذه العظام الرميم لن تكون مرة أخرى، فهو ينكر الحياة الآخرة وينكر يوم القيامة. وهؤلاء أيضا قوم نهود ينكرون الحياة بعد الموت وينكرون الحساب والبعث، وقالوا إنما هذا هو كذب. إذن هذا رأي عندهم، أو إن هذا إلا خلق الأولين، يعني عادة الأولين، هكذا كانوا يفعلون ونحن نفعل كفعلهم، وإنا على آثارهم مقتدون. حياة وموت عادة قديمة لم تزد الناس عليها، لا نعرف أبدا أننا نعود إلى الدار الآخرة. لما بين لهم العذاب، يعني أنتم تقولون هذا كذب وهذا اختلاق وهذا أساطير الأولين، وأنتم يعني في النتيجة تنكرون البعث والحساب والنشور، والله عز وجل يهددهم بالعذاب، نعم، ويحذرهم ما حصل بأسلافهم وبالذين سبقوهم وهم يزورونهم ويعرفون أماكنهم وكيف عذبوا وكيف أهلكوا، ومع هذا يقولون ويصرون نحن على ما نحن عليه وما نحن بمعذبين. النتيجة الله عز وجل يصفهم فيقول فكذبوه، يعني كذب قوم هود هودا فكذبوه، فما إن كذبوه، انظر إلى الفئات كيف تعاقب، فكذبوه فأهلكناهم. أهلكناهم بأي شيء؟ بريح صرصر عاتية كما وصفها الله عز وجل، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية. هذا الإهلاك عبرة فوق عبرة لكل أمة يهلكها الله عز وجل لمن يأتي وراءها، ومع هذا يصفهم الله بقلة الإيمان مع الرسول الذي أرسله الله إليهم وهو سيدنا نوح، وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أكثرهم كانوا من الكافرين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذا لطف من الله عز وجل، وهو القادر على أن يفعل بهم أكثر من ذلك، أمهلهم. حذرهم، أرسل إليهم رسولا، أعطاه من المعجزات المؤيدة لرسالته، ولكنهم قوم لا يفقهون، قوم لا يؤمنون، والله سبحانه وتعالى عذبهم في الدنيا وسيعذبهم في الآخرة، ولم تخلو رحمة الله سبحانه وتعالى ببعضهم من المؤمنين الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا قوما آخرين، كذبت ثمود المرسلين. هود وصالح كانوا متقاربين، يعرفون بعضهم البعض، قرى تأتي بعضها وراء بعض. إذا كما كذب قوم نوح كذلك كذب قوم ثمود، كذبت أي قبيلة ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين. الله أعطانا نهاية أمرهم ونهاية الحكم عليهم بقوله كذبت ثمود المرسلين، أي ما آمن قوم صالح. لماذا؟ إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، أمرهم بتقوى الله عز وجل، وبين لهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فالنعم كثيرة، والأرض وفيرة، والأنعام كثيرة، والزروع إنما هي باسقة، ولطف الله عز وجل يأتيهم من كل مكان، وهم يعيشون في أمان، ولا ينقصهم إلا توحيد الخالق الباري سبحانه وتعالى. فأرسل الله لهم واحدا منهم إنه صالح، فأمرهم بتقوى الله عز وجل وترك الشرك بالله والإيمان بالله تبارك وتعالى والتوحيد له والإيمان باليوم الآخر. وهم جربوه وعرفوه كما جربت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إني أي أنا صالح لكم رسول من عند الله تبارك وتعالى، أمين على هذه الرسالة، أؤديها لكم على أحسن نحو، يعني أمر الله تبارك وتعالى به، أوصلها إليكم، لا أطلب منكم أجرا، اتقوا الله، سيروا على منهج الله تبارك وتعالى، خافوا ربكم جل وعلا، أطيعوني تكن لكم الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، والله إني ناصح لكم، لا أطلب منكم شيئا، هل طلبت منكم أجرا؟ هل طلبت منكم حكما؟ هل طلبت منكم مالا؟ هل طلبت منكم جاها؟ ما أسألكم عليه من أجر، أجري أجر الرسالة إنما هو على رب العالمين، الذي خلقني وخلقكم، الذي صورني وصوركم، رزقني ورزقكم، أنعم علي وأنعم عليكم، آمنوا به، لا تكذبوني يا معشر قومي، والله إني لكم ناصح. ذكرهم بنعمة الله عز وجل، ذكرهم بأسباب تنعمهم، ذكرهم بأسباب أمنهم، أتتركون فيما هاهنا آمنين. أنتم هذه النعمة إذا ذهبت عنكم لن تعود، آمنوا بربكم، حافظوا على النعم، انصحوا أولادكم من بعدكم. أبدا، وكأنك تخاطب الجبال، أتتركون فيما هاهنا آمنين، وعد عليهم نعم الله تبارك وتعالى، فقال لهم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الله عز وجل جعل لكم جنات، أي هذه الأشجار وهذه البساتين التي تلتف أغصان أشجارها مع بعضها، عيون الماء التي تأتي من كل مكان، أنتم في جنة في أرض الله تبارك وتعالى، أنتم في نعمة كبيرة جدا لا ينقصكم إلا شكر هذه النعمة. إذن هذه العيون من الماء، هذه الزروع بمختلف أصنافها، هذه الأشجار بمختلف أنواعها، وعطف عليها النخل، ولأن النخل لوحده إنما يختلف عن باقي الأشجار، لذلك أفرده الله تبارك وتعالى. أفرده أولا شجر النخل إنما طلعها أنثى، وكذلك ترى أن الشماريخ التي تكون فيها، التدلية التي تكون في أعناقها، كأنها تتكسر لكثرة حملها. هذه فضل الله النخل على سائر الأشجار بما فيه من خواص، فيه في ورقه، في شجره، في كل شيء فيه، لذلك قال في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هذا لطيف للثمر، نعم، لأنه عندما يطلع يكون كنصل السيف، وبعد ذلك يحمل هذه الثمار الكثيرة جدا. ثم بين لهم أن الله أعطاهم من القوة ومن الفكر ما ينحتون من الجبال بيوتا، فكانوا يأتون إلى الجبل فيفرغون الجبل، فالبيت قطعة واحدة، لا يوجد بناء حجر على حجر، وإنما تفريغ كله في الجبال. انظروا إلى قول الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا. النحت أن تأتي إلى صخرة صماء فتشكلها بعد ذلك غرفة، تشكلها بعد ذلك قصرا، تشكلها في ذلك مناظر بديعة. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أنتم وصلتم إلى درجة لكثرة الأرزاق أنكم في بطر، حاذقين من هذه الفراهة، عندكم نشاط، عندكم قوة، عندكم طيب قلب. نعم، حتى قرئ فارهين، وفره عندما تقول رجل حاذر وحذر، أسر، بطر، هذه صفة من صفات مبالغة اسم الفاعل، معنى ذلك هذا أكثر بكثير من فارهين، فكأنه قال فارهين فارهين فارهين فارهين. إذن أنتم بهذا النشاط وهذا الطيب وهذه القوة وهذا ما أعطاكم الله سبحانه وتعالى فيه، ماذا تحتاجون بعد ذلك إلا أن تلتجئوا إلى الله عز وجل وأن تؤمنوا به. فاتقوا الله وأطيعون، كرر الأمر مرة أخرى وأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وسلوك طريق الموحدين، ولا تطيعوا أمر المسرفين، لا تنقادوا لأمثال هؤلاء الذين يأمرونكم بالسوء، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، هؤلاء الذين لا يصلحون، هكذا وصفهم الله. ولا تطيعوا أمر المسرفين، من هم؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن الله سبحانه وتعالى وصف أمرهم بالإسراف، وأنهم أيضا يصرون على الفساد في الأرض. قالوا إنما أنت من المسحرين، نعم، معنى من المسحرين، إما أنهم سحروا كثيرا أو سحروا كثيرا، فلما سحروا غلب هذا الأمر على عقلهم. بعد كل هذه المواعظ وبعد كل هذه العظات يتهمونه بأنه مسحور أو هو صاحب رئة كأي واحد، يعني صاحب سحر كأي واحد من البشر، أنت واحد منا صاحب رئة، أنت من الأناسي، ما أنت بشر، ما أنت إلا بشر مثلنا، إذن كيف تكون رسولا علينا؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين في دعوة. قال ماذا تريدون أن أجعل لكم من الآيات؟ قالوا نريد هذه الصخرة الكبيرة أن تكون ناقة عشارة. استغرب ذلك، مر عليه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له إن قومي يطلبون ذلك، فقال إن الله على كل شيء قدير، قم فصل ركعتين واطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. فقام فصلى ركعتين والتجأ إلى الله تبارك وتعالى، فما إن انتهى حتى خرجت من تلك الصخرة ناقة عشرة عظيمة جدا، لها لبن وفير جدا، ولكن الله امتحنهم بشيء أو بأشياء فيها. الشيء الأول، هذه ناقة الله لها شرب، ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. إذن الماء الموجود عندكم لا تقربوه يوما وخذوه يوما، في اليوم الذي تشربون منه لا تشربوا الناقة، وفي اليوم الذي تشرب الناقة فيه لا تشربون، لكن تشربون من لبنها مهما أردتم. هذه القبيلة بأسرها تخرج من هذه الناقة لبن يمكن أن تشربون منه، يمكن أن تشربوا منه جميعا. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أخرجها الله من الصخرة بدعائه، امتحنهم الله بهذا الأمر. الأمر الثاني، هذه ناقة ينبغي عليكم ألا تمسوها بسوء أبدا. ماذا قصد ربنا سبحانه وتعالى بسوء؟ إياكم أن تضربوها، نعم، إياكم أن تمسوها، إياكم أن تعقروها، إياكم أن تؤذوها، إنها تفعل لكم الخير، وإنها معجزة لنبيكم من ربكم تبارك وتعالى. اقتصروا على شربكم حتى لا تزاحموها على الشرب. نعم، لها شرب، لها نصيب من هذا الماء، كما لو كان الناس يوزعون الماء للسقي فيقول هذا اليوم دور فلان، هذه ساعة فلان وهذه ساعة فلان، هذا حظ فلان وهذا حظ فلان، هذا قوت فلان وهذا قوت فلان. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، اقتصروا على شربكم لا تزاحموها أبدا. نعم، هذا أمر عظيم جدا. طيب ماذا يحدث لو زاحمتموها على شربها، لو ضربتموها، لو عقرتموها؟ عند ذلك يحدث شيء عظيم جدا. فهل صدق قوم ثمود؟ لا، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قال لهم ناقة الله، أي احذروا ناقة الله ولا تقربوا من سقياها، واحذروا السقيا في الوقت الذي تشرب فيه. ناقة الله وسقياها، ماذا كانت النتيجة؟ أخذوا المعجزة. قال تعالى فكذبوه فعقروها. إذن ووصف الله ذلك بقوله إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، احذروا ناقة الله. وعندما تقوم الأمة ويقوم واحد من هذه الأمة يفعل السوء ولا يقوم الناس على يديه ولا يمنعونه من هذا السوء، فإنهم يرضون به ويرضون بفعله، فالعذاب لن يكون له وحده، لأن الإقرار عن المعصية معصية، ولأن الرضا بالمعصية معصية، ولأن النتيجة على المعصية على الواحد تكون نتيجة على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هنا قال ربنا فعقروها، إذن لا تمسوها بسوء. ماذا فعلوا؟ فعلوا غير النصيحة تماما. فانبعث أشقى رجل فيهم، سماه شقي لأنه كان سببا للعذاب، وكانوا هم سببا لعذاب أنفسهم حيث لم يمنعوه وتواطؤوا على ذلك. خير كثير يأتيكم من الناقة ومعجزة عظيمة لأنها من صالح، تريدون أن تعقروها؟ قال تعالى فعقروها. فبعد أن عقروها وصفهم الله عز وجل بقوله فعقروها فأصبحوا نادمين، لا ينفع الندم بعد هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وصف اليوم لعظم ما يحل فيه، يوم إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا أمر عظيم. فتعظيم اليوم إنما فيه تعظيم العذاب. هم هؤلاء الله عز وجل ما قال فعقرها أشقاهم، قال فعقروها. إن الذي يأمر، لو جميعا نأمر واحدا منا بفعل وكلنا راضون فنقول فعلت المدينة يعني كل هذا الفعل، لكن الفاعل قد يكون واحدا، وهنا العاقر واحد، ونسب الله العقر إلى القوم جميعا لأن ما كان العقر برضاهم، ولذلك أخذوا جميعا. نعم، فأصبحوا نادمين. قال تعالى فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أصبحوا نادمين على ماذا؟ على هذا الذنب الذي قاموا به، على معينة العذاب، عن معينة العذاب حيث لا توبة. إن العقر بالنسبة إليهم كبلوغ الروح إلى الحلقوم، كطلوع الشمس من المشرق، لأن التهديد إنما كان قبل وجودها وهم يعلمون ذلك جميعا. فعند ذلك إذا حل العذاب لا توبة، عند معينة العذاب لا توبة، لا تنفعهم التوبة، لا ينفعهم الإيمان، لا ينفعهم الرجوع إلى الحق. قال تعالى فأخذهم العذاب الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى به بسبب عقرها إن في ذلك لآية لعبرة. عندما نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان بقوله وما كان أكثرهم مؤمنين، هذا عبرة، ولو آمن أكثرهم قال وما أكثرهم بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، لو آمن أكثرهم أو لو آمن شطرهم عند ذلك لما أخذوا بالعذاب. قريش صحيح وقفت أمام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عصموا عن هذا العذاب العظيم ببركة من آمن منهم. ورأينا أن المؤمنين كانوا يأتون تباعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم الله هذه الآيات بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وهو القادر المنتقم على كل شيء، عزيز في حكمه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم بعباده المؤمنين الذين سلكوا طريق الطاعة، الذين سلكوا طريق امتثال دعوة الأنبياء، الذين آمنوا بالله ربا، آمنوا بمحمد النبي، آمنوا بالإسلام دينا، آمنوا بالآخرة، آمنوا بالجنة، آمنوا بالنار، آمنوا بالنعيم، وآمنوا أيضا بالعذاب المقيم، آمنوا بكل ذلك. فكانوا يخافون من الله، كانوا ما بين الخوف وما بين الرجاء. إن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يتابع ربنا عز وجل فيشرح لنا ويذكر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوم آخرين وهم أيضا على مقربة من هؤلاء. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذه الدنيا فتنة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مؤمنين حتى نلقاك وأنت راض عنا. سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.